عندنا مسائل في الشوكاني، وكما قلت لكم يعني أخذ حتى بالردود، لما ترى حتى المنازعات والردود هي مسائل أصلا تجعلك تتعب جدا، لأنك تستخرج بعد ذلك تقول اعطيني الترجيح ورياحني. لكن هي المسائل احنا نمين فيها إن شاء الله أن المسائل هذه علمية، أنت لو أتقنت هذه المسائل تستطيع أن تدلل نفسك تدلل على ذلك، وأيضا تصطنع نزاعا وتعرف كيف ترجح بينهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الفصل السابع في إجزاء الإتيان بالمأمور به على وجهه. قال رحمه الله: اعلم أن الإتيان بالمأمور به على وجهه الذي أمر به الشارع قد يعني إيش على وجهه الذي أمر به الشارع؟ بتوفر الشروط والأركان، أتى به بالهيئة، أتى بها على الهيئة التي شرعت. قال: الذي أمر به الشارع قد وقع الخلاف فيه بين أهل الأصول، هل يجب الإجزاء أم لا؟ وقد فسر هو يجب الإجزاء. أولا يجب أم لا في خلاف بين الفقهاء. طب ما هو الإجزاء؟ نحن نقول يجب الإجزاء. ما هو الإجزاء؟ قيل الإجزاء هو الامتثال الأمر على ما أمر به المرء على نفس هيئته، الامتثال، وهذا ليس فيه نزاع. الإجزاء هو أن يمتثل، الإجزاء في الأمر أن يمتثل الأمر على ما شرع، وهذا لا نزاع فيه. لما يقول الله تعالى، الله تعالى في علاه يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال هنا الله تعالى في علاه ذلك: فامتثل الأمر فقام فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه وغسل رجليه إلى الكعبين وقام فصلى. فامتثل الأمر على ما شرع له. الله جل في علاه يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فامتثل الأمر فأعطى الصدقة لإيش؟ الصدقة للفقير الذي هو أحق الناس بها، اللي هو المصرف من مصارف الزكاة، فامتثلها على فمسألة الإجزاء هو امتثال الأمر على ما هو عليه ما شرع له، هذا لا خلاف فيه. الكلام على التفسير الثاني، وهو الإجزاء معناه سقوط المطالبة بالقضاء، سقوط المطالبة بالقضاء، هذه التي النزاع فيها بين العلماء. فالعلماء يقولون يعني الإجزاء هنا هو معناه سقوط المطالبة بالقضاء، يبقى يجزئ يعني سقطت المطالبة، وهذا أيضا فيها نزاع، ونزاع كلامي ليس فيه ثمة فائدة. الصحيح الرجع أن نقول الآن هذه المسألة الامتثال بالأمر على ما شرع له تسقط به المطالبة، امتثال الأمر على ما شرع تسقط به المطالبة، والدلالة على ذلك دلالات في السنة، طبعا في الكتاب أو في السنة، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة مرتين في اليوم، كما في حديث ابن عمر نهى أن يصلي المرء مرتين في اليوم. وهذا النهي لابد أن يفهم من إطار أنه قد أتى بالأركان وبالشروط أو أتى بالأمر على ما هو عليه، لأنه قد اختل شرط أو ركن عند بعض الصحابة، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم سقوط القضاء عليه ساقط، أو يجعل عدم المطالبة غير موجود، بل طالبه هو كما سنبين. يبقى هنا ابن عمر رضي الله عنه يقول بأن مثلا نهى عن الصلاة مرتين، أي صلاة نهى عنها مرتين؟ يعني لا يجوز للمرء أن يصلي الظهر مرتين أو يصلي العصر مرتين، للذي أتى بالأمر على ما شرع بأنه صلى بعد دخول الوقت واستقبل القبلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، أو قال: فتوضأ كما أمرك الله في رواية، ثم قال: اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، ثم قال: واستقبل القبلة ثم كبر، ثم قال المسلم: فاقرأ ما معك من القرآن في الصحيح، وفي المسند قال: واقرأ بأم الكتاب، قال: ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم ارفع فاعتدل قائما، ثم اسجد فاطمئن ساجدا، ثم اجلس فاعتدل جالسا، او قال: اطمئن جالسا، ثم اسجد فاطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الغرض المقصود من فعل ذلك سقطت عنه المطالبة، والدلالة كما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ انه نهى عن الصلاة مرتين، لا يطالب المرء بذلك بحال من الاحوال. والدلالة على ذلك لما دخل النبي على رجلين في المسجد، في موافقة المسجد، فقال: لما لم تصلي معنا؟ ألستما بمسلمين؟ يبقى مع ذلك لو كان قد صلي لا يطالبان، فقال: نحن صلينا في ايش؟ في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليتما في رحالكما فدخلتما المسجد فوجدتما الامام يصلي فصليا معه، وبين انها تكون لهم ايش؟ نافله. فنهى عن ان يصلي الصلاه مرتين، وترى بان سقوط المطالبه كما قلنا ان يمتثل الامر على ما هو عليه في التشريع، فان اختل شرط او ركن لابد من المطالبه. لما؟ لانه نظرا لم ياتي بالامر على على وجه المطلوب شرعا، لم يأتي بالأمر على وجه المطلوب شرعا. والدلالة على ذلك دخل رجل كما في المسند، دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فصلى، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. سقطت المطالبة، لم تسقط المطالبة. لما لا ارجع للتفسير الأول، لم يأتي لم يمتثل بالأمر على ما كان. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم جاء في المرة الثانية فصلى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى. يبقى هنا النفي هنا ليس نفي للوجود، نفي ليش؟ نفي الصحة. فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في الثالثة قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال والذي نفسي بيدي لا أعلم إلا ما رأيت، لا أحسن إلا ما رأيت، فعلمني يا رسول. فلم تسقط المطالبة، لم تسقط المطالبة. الجديد في هذه المسألة أنه قد تسقط المطالبة ولا يكون الإجزاء، أو قل آسف هذا غلط، قد تسقط المطالبة ولا يكون القبول. قد لأن احنا قلنا هناك مسألة أخرى تتعلق بهذا الباب، وهو مسألة تلازم القبول مع إيش؟ مع سقوط المطالبة. الإجزاء والقبول، الإجزاء والقبول يتلازمان، فلا يمكن للقبول إلا من إجزاء، فلا تقبل صلاة إلا أن تكون مجزئة بحال من الأحوال، وقد تكون مجزئة ولا تقبل. يبقى التلازم من طرف واحد، العلاقة هنا من طرف واحد. يبقى إذن قد تقبل إذا قد تسقط المطالبة ولا قبول، يعني لا تجزئه بسقوط المطالبة، لكن لا قبول. وقد ولا يمكن أن تقبل إلا بإيش؟ إلا بالإجزاء بأن يأتي بها على وجهها. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فلا تقبل له صلاة 40، لا تقبل له صلاة. وأطبق الفقهاء على أنه إيه؟ يجب عليه أن يصلي لتسقط المطالبة عليه، لكنه لا أجر له فيها بحال من الأحوال. وهل يحاسب ولا يحاسب؟ الحق أنه يحاسب. وانظر هنا هذا يستدل به الفقهاء على مسألة أخرى عزيزة، مسألة أعظم مما تكون خلافة. أنا هنا أتدرب مع طلبة العلم لأرى من الذي يخرج فقيها. أنا سأرميها بين أيديكم وممكن تقولوا هذا في شيء هذا فهم، فسأل هذه مسألة تمس طلاق السكران، طلاق السكران. يعني حتى لا تصلون إليها، صحيح ولا لا حجر؟ كيف؟ لا هو الآن إيش؟ أخذ بجريرة فعلي، وهنا أخذ بجريرة فعلي من أجل الوصول للكاهن أو لشرب الخمر، صحيح ولا لا؟ أخذ بجريرة فعلي فلم تقبل له الصلاة. فيقولون هذا من باب الآخرة، من باب الدنيا. يبقى لنا في ذلك إيش؟ ممدوح أن نقول سكره وضياع عقله بسبب بيده فليتحمل إيش عاقبة ذلك، فليتحمل عقبة. شوف انظر هذه مسائل يرتبط بعضها ببعض. فلذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن شرب الخمر، وقال لعن في الخمر 10، وقال بأن شارب الخمر لا تقبل له صلاة. أهو بهذه هذا ده النص بقى في المسألة إيه الترتيب عليه، لأنه لا تقبل له صلاة بجريرة فعلي، معناه أتى بالأركان والشروط وصلىها صلاة تسقط بها المطالبة، ومع ذلك لم تقبل له الصلاة. المسألة الثانية التي تكلم عنها مسألة مهمة جدا وأطال فيها النفس أيضا نظرا، هي مسألة هل القضاء يستلزم أمرا جديدا أم لا؟ هل القضاء يستلزم أمرا جديدا أم هو بالأمر الأول؟ الحق بأنه قد أمتع عندما فرق المسألة إلى صورتين، أو قسم المسألة إلى صورتين، صورة أولى وصورة ثانية. صورة بأن الأمر أتى فيها مقيدا، الأمر أتى فيها مقيدا بزمن، وصورة أتى فيها الأمر مطلقا لا تقييد بزمن. يبقى هو في صورتين، الصورة الأولى هو الأمر المقيد بزمن كصلاة الجمعة كصوم رمضان بزمن، هو الآن مفهوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى إذن هو مقيد بزمن، صلاة الجمعة مقيدة كسيب الحنابلة الآن مع الجمهور، نحن الآن في الكلام أنها إيه من بعد الزوال إلى العصر، مقيدة بزمن. هذا أمر مقيد بزمن. والصورة الثانية أمر مطلق لا يقيد بزمن، كقول الله في علاه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإن كان الأحاديث جاءت بحول الحول، وهذا على الإشارة في التوقيت في إخراج الزكاة. الغرض المقصود أمر جاء مقيدا وأمر جاء مطلقا. فهل إذا فوت المرء العبادة التي جاء الأمر فيها هل يلزم عندما يريد القضاء يلزم القضاء بأمر جديد أم بنفس الأمر الأصلي؟ فاهمين؟ طيب جيد الاتفاق في الصورة الأولى الأمر الذي جاء مقيدا بالزمان ليس اتفاق، واتفاق بين الجمهور أنه يحتاج إلى أمر جديد، لأنها عبادة مؤقتة بزمن بوقت، إن فاتت فات إيه فات فات فات فات وقتها فاتت فاتت فات فاتت فات أداؤها، فلا أداء لها إلا بعد إلا بأمر جديد، إلا بأمر جديد، لأنها عبادة مؤقتة بوقت، فات وقتها انتهى. كالضحى الآن، الضحى لو قام هو بعد الظهر هل له أن يصلي الضحى؟ لا، الضحى ليس لها سقف وقت، سقف وقتها إلى وقت ما قبل الظهير، صحيح ولا لا؟ فنقول إذا فاتت لا يصليها بعد الظهر، مع أنه في والوتر أيضا إلى الظهر، توقيت هذا توقيت القضاء وبيانه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر، يبقى عبادة مؤقتة بوقت، إن فات وقتها فاتت العبادة ولا يقضيها إلا بأمر جديد. وخالف ذلك بعض الحنابلة والمعتزلة، جميعهم قد خالفوا وكلامهم ضعيف جدا. والصحيح الراجح أن العبادة المؤقتة بوقت إن من حكمة الله في فعلها أنه وقتها لبيان حرص العبد عليها، فإن تكاسل فيها ففاتت منه فلا يلومن إلا نفسه، ولا قضاء عليها إلا بأمر جديد. طب العبادة المطلقة، عبادة جاءت مطلقة، يعني إن فاتت عليه في الأولى يأتي بها في الثانية، إن فاتت في الثانية يأتي بها في الثالثة. طبعا لابد ألفت الانتباه، العبادة الصورة الأولى العبادة المؤقتة بوقت قد تغضى وبأمر جديد، كإيش؟ كالأدلة التي جاءت كصيام رمضان، قد جاء الدليل على ذلك ولا لا، كما سنبين في بعض الأمثلة التي نضربها على ذلك. طيب، والعبادة الصورة الثانية إذا جاءت العبادة المأمور بها أمرا مطلقا وليس مقيدا، اختلف العلماء في ذلك، هل يحتاج الذي يقضيها الذي يريد قضائها يحتاج إلى أمر جديد لقضائها أم بالأمر الأولي؟ الجمهور قالوا لا يحتاج إلى أمر جديد، لا يحتاج إلى أمر جديد، بل بالأمر الأول، إذا قال الله أقيموا الصلاة فإن لم يصلي تكاسلا في يوم السبت فعليه أن يصلي إيش في الأحد، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل هذا يقضيها، يقضي هذا سواء بقى مع كل صلاة سواء في عندما يتيسر له، المهم يقضيها، لأنه لم يكن فاعلا لما أمر به، ولم تبرأ ذمته المشغولة بهذا الأمر، لا تبرأ إلا بقضاء هذه الصلاة، ويكون بالأمر الأول الذي قال فيه الله جل في علاه أقيموا الصلاة على الإطلاق، يبقى إذن عليه أن يقيم الصلاة. وسأبين أنهم يعني هذا ضعف منهم. والقول الثاني قول المحققين من بعض الشافعية والحنابلة، قالوا بأنه يحتاج إلى أمر جديد، وهذا صراحة يعني أهل الحديث يقولون بذلك، وهذا الحق، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. أنا لن أطيل في المناظرة ولا أطيل في الـ الـ الـ الـ يعني الأدلة لوقت أخي، لكني سأفصل النزاع بدليل فاصل للنزاع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها وقتما، ها وقتما ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها وقتما، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر جديد للقضاء، لكن في حالتين اثنتين، وهما من نام عن صلاة أو نسيها، يبقى إذن وضع العذر لها، وضع العذر لها. وهنا أيضا الجمهور نازعوا هؤلاء وقالوا عندنا أدلة نظرية، لما وقفتم على الأثر فقط، عندنا أدلة نظرية، قلنا هاتوا. قالوا لو قلنا بما تقولون بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد فلا يصير قضاء، سيصير إيش؟ أداء. وهذا لا مشاحة بالإصلاح سواء كان قضاء أو أداء، مفهوم الكلام ولا مش فاهمين؟ يعني يقول لو قلنا بقولكم وجاء أمر جديد صار أداء ما صار قضاء، والنزاع فيه القضاء. قلنا حتى عندهم الذين قالوا بأنه يقضي بأمر جديد تنازعوا، يسمى أداء أو يسمى إيش قضاء، ولا مشاحة في هذا، المهم أنها تؤدى، المهم أنها تؤدى. واستدلوا نظرا أيضا في هذا الباب بالقياس، قالوا قياسا على الأجل في الدين، قياسا على الأجل في إيش في الدين. طب كيف هذا القياس؟ أنا بأتدرب مع الفقهاء، هات قياس الأولى، كيف قياس الأولى؟ هات القياس، هل بس نوع القياس الأول أخويا بعد كده صنف، هات الأول كيف القياس دين الله. لا خلاص، على الدين الذي له أجل، ممتاز، الدين المؤجل بأجل إذا فات أجله لا يسقط. قالوا بأن الصلاة المؤقتة بوقت إذا فات وقتها لا تسقط، هذا القياس، فهمت؟ قلنا والله أخطأتم، وقياسه مع الفارق، والقياس مع الفارق لا يقبل. فين الفارق بقى؟ شماعة مقشوطة يلي بتأتي بعد العشاء. وطبعا الأستاذ مشكورا صاحب البوية لا الكل جاء بعد العشاء، بس من أجل أنه أتى لن أتكلم. تفضل. ممتاز ممتاز. إيه ده الجمال ده؟ الحب يؤثر تأثيرا بالغا مأشوطا. أنت ما تغيرت إلا بما تشعره بقلبك. نعم ده صحيح، هذا تفريق سديد. نقول هذا حق الله وهذا حق البشر، حق العبد، وحق العبد به المشاحة، وحق الله جل في علاه إيش يختلف. صحيح الأصل فيه المسامحة. الغرض المقصود قالوا بالقياس، قلنا فاصل إذا عندنا من نام عن صلاة أو نسيها. فقام الجمهور وأتوا بأسناتهم ورمحهم وقالوا تعالوا معنا، نحن عندنا الدليل الفاصل كما عندكم الدليل الفاصل. قلنا ما هو؟ قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ دين الله أحق بالقضاء. قلنا ما معنى ذلك؟ قالوا نحن نقول بأن الذي لا يصلي ما صلى تكاسلا عليه أن يقضي الصلاة بأمر جديد. ما الأمر الجديد عندكم؟ قالوا قال سلام دين الله أحق بالقضاء، لا سيما أنه في النزاع على أن امرأة جاءت لنا سلام وقالت إنه أن أمي يعني ماتت عليها صوم، أفأصوم عنها؟ قال رأيت لو كان على أمك دين. وفي رواية أخرى كانت إيش تسأل عن إيش؟ عن الحج. قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، أو دين الله ممتاز، أو دين الله أحق بإيش؟ أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء. فقالوا إذن هذا الأمر الجديد. فهمتم كيف نرد عليهم؟ لأن صراحة هذا الكلام وكان ده يعني الشنقيطي كأنه يعني ضرب بيد من حديد على إيش؟ على المخالفين الذين يقولون لابد من أمر جديد. كيف الرد عليه إذا كنتم تتبنون ما أتبنى؟ أنا أتبنى بأنه لابد من أمر جديد. أريحوا أنفسكم وقولوا أتبنى الآخر وخلاص، وكلفوني أنا أرد. تقولون بقولي ولا تقولون ولكم قول ولا لكم قول آخر؟ بقولي. يبقى إذن كيف الرد؟ حجر إيش فيها؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خدت القاعدة هذه معنا في التفسير. إيش فيها؟ يبقى خلاص يبقى عندهم الدليل. لا لا ما هو خلاص ما يهم انت يعني هذا احنا عايزين بس ندلل. انت عارف لو تمشي حزوة حجر نوتية اعتصر، بل هو في محل النزاع ارادت قضاء الصوم. شوفوا اخوة افهموني، بس افهموني سأقول لكم شيء، لو تدبرتم لحسمتم المادة مع المخالف ما استطيع يقف معكم. نقول له انت الان لم تخرج عن قولنا، اولا وافقتنا بانه لابد من امر جديد، صحيح؟ هذا اول شيء. الثاني لما جئت بالدليل العام على كل العبادات بالامر الجديد جئت به مقيدا بما قيدناه. انت ما قلت كده؟ عملت تقول لي كده؟ طب انا اعمل ايه بقى؟ ايش عرا انا غلطت سكتكم وخلاص. جئت به مقيدا بما قلناه، لان المره التي جاءت في وقت ما انا قلت احذو حذو، المره التي جاءت تبين بانها ايش؟ بانها تكاسلت ولا تركت بعذر؟ تركت بعذر. والأخرى في الحج تركت بعذر، افتلتت إن نفس أمي افتلتت ولو تكلمت لإيش؟ يبقى عذر ولا غير عذر؟ يبقى رجعنا إلى ما قلنا بأن المسألة مستثنى في قيد ووصف مقيد، من نام عن صلاة أو ناسيها فإيه فليصليها، وهذا أمر جديد. وإذا دين الله حق بالقضاء بهذا الأمر الجديد في هذا الباب، وأنت لم تخرج عنا بقيد بحال، إذا لابد أن ترجع إلى قولنا وأنه من ترك الصلاة تكاسلا فلا قضاء عليه، من ترك الصلاة تكاسلا فلا قضاء عليه، وعليه أن يكثر من الصوم. لو ضربنا أمثلة على ذلك، قضاء الصوم جاء بأمر جديد لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فهذه دلالة على الأمر. وهذا فاصل في النزاع أنه لا قضاء في الصلاة ولو تركها تكاسلا، وعن هي لا تكون أثما والآخر يكون أثما. هذا تفصيل في مقام آخر إن شاء الله. أيضا في قضاء الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. ولما جاء أبو رزين يسأل عن قضاء الحج لأبيه أو أمه قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وبهذا نكون انتهينا الدرس، وليأتي أخونا الفاضل ونعتذر له إن تأخرنا. والله أردت قدر الإمكان الاقتضاب، لكن المقام لا يسمح بأكثر من ذلك. خلاص أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.